إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله فخير زاد التقوى. أيها الناس، كرم الله عز وجل بني آدم كما في قوله ولقد كرمنا بني آدم، ومن تكريم الله عز وجل للإنسان أن جعله مكرما في حياته وبعد مماته، ففي الحياة هو إنسان. ولذلك مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال إن للموت فزعا. ومن تكريم الله عز وجل لبني آدم أن جعلهم يتدافنون، فبعد الموت يدفن الإنسان ولا يلقى كيفة كما تلقى سائر الكيف، بل يكرم بالدفن، والمواراة مواراة جثة الإنسان من شأن المسلم والكافر. ولذلك ذكر الله عز وجل على ابن آدم لما قتل أحدهم الآخر، قال الله عز وجل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فقال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فصنع مثل ما صنع الغراب، حفر لأخيه ووراه الثرى. ولذلك جاء في ديننا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، فنحن أهل الإسلام إذا مات الميت حفرنا له ولحدنا له لحدا ونصبنا عليه اللبن ثم دفناه وأكرمناه، ولكننا لا نبالغ في ذلك، إنما نرفع القبر قدر شبر أو أكثر، والحكمة في رفع القبر حتى لا يوطى وحتى يحترم وحتى يعرف. أما أهل الشرك فإنهم بالغوا في ذلك، ولذلك بنوا القباب على القبور، واتخذوا تلك القباب معابد يعبدون الله عز وجل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما لما قدمتا من الحبشة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة يقال لها مارية وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا وإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لصاحبه أبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ألا تدع تمثالا أي يعبد إلا طمسته، ولو كان لا يعبد فإنه قد يعبد. ولذلك في دين الإسلام لا يجوز اتخاذ التماثيل في البيوت ولا في الشوارع ولا في غيرها، بينما ترون هذا ظاهرا في بعض بلدان الكفار ينصبون تماثيل العظماء وينحتونها في الشوارع ويفخمونها، وهذا مما جاء الإسلام بتحريمه. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا الشاهد أي كلما رأيت قبرا مشرفا عن وزائدا عن حده سوه بالأرض. هذا هو دين الإسلام، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من زار منكم مقبرة البقيع أو مقابر الشهداء فإنه لا يرى قبابا ولا يرى التصاوير ولا يرى أحجارا عظيمة، إنما يرى قبورا لاطعة في الأرض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم لذلك. ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، أي كسنام البعير، كما قال التمار في صحيح البخاري: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وكذا قبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. هذه السنة التي جاء بها الإسلام. أما رفع القبور وتشييدها والبناء عليها والكتابة عليها فليست من هدي الإسلام في شيء، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، فهذه من المحاذير الشرعية، أن يبنى عليه البناء العالي. وأي بناء لا يجوز على القبر، إنما يدفن ويسوى ويسنم، أن يرفع يسيرا عن الأرض حتى لا يغطى. ولا بأس أن تتخذ النصائب حتى يعلم أنه قبر وحتى يهتدى إليه بتلك الحجارة، لكن لا بد أن لا تكون معلمة ولا معظمة، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا دفنوا الميت عظموا قبره ورفعوا الحجارة عليه وعظموه، وربما بنوا عليه وجصصوه. ولذلك جاء الإسلام بالنهي عن البناء على القبور وعن تجصيصها وعن القعود عليها، لأن القبور معظمة لا تهان. أيها المسلمون، تمسكوا بدينكم واحذروا المخالفة، فإن المخالفة تفضي إلى ما هو أعظم منها. ولذلك بعض المخالفات الشرعية التي توجد في بعض البلاد الإسلامية كانت بدايتها يسيرة، ثم عظمت تلك الفتنة حتى شيدت القباب على القبور، والذي أفضى بعد ذلك إلى التبرك بها وإلى عبادتها وإلى دعاء الأولياء المزعومين المدفونين فيها. ألا فاتقوا الله عز وجل وتمسكوا بدينكم وبسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أعفاكم الله عز وجل في هذا البلد من كثير مما ابتلي به غيركم. ومن سافر إلى بعض البلاد الإسلامية ورأى القباب المعظمة، وخاصة التي تبنى على من يسمون بالأولياء، رأى شيئا عظيما ورأى بدعا كبيرة خالفوا هدي الإسلام وشابهوا المشركين في تلك القباب، فشيدوا القباب وجصصوها وزينوها وزخرفوها، وتشبهوا بمن ذكرت أم حبيبة وأم سلمة، تشبهوا بشرار الخلق عند الله إذا مات فيهم الرجل الصالح، بلوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير. أما أنتم فبسبب الدعوة إلى التوحيد وتخليص العقيدة مما شابها فقد أعفاكم الله عز وجل وأسلمكم من كثير مما وقع فيه غيركم من المحدثات، فاحمدوا الله على ذلك. ولكن الناظر في حال بعض الناس اليوم إذا دخل المقابر يرى فتنة قد بدأت، وهي تشييد بعض القبور تشييدا مبالغا فيه، كذلك يرى حجارة كبيرة قد نصبت وربما لونت بألوان وربما كتب عليها، وكل هذا مخالفة. يأثم من فعلها، وحجة من يفعل ذلك من أجل أن يعرف الميت. والإسلام ما حرص على معرفة أهل المقابر، ولذلك قال شيخ الإسلام: لا يعرف قبر نبي على وجه الأرض على وجه التحديد إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان في معرفة القبور خير لما خفيت قبور الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل هو الذي يعلم مكانهم وحالهم ومآلهم، فلذلك لا يحرص الإسلام على معرفة أصحاب القبور، فإن عرفته فبها، وإن لم تعرفه وأردت تطبيق السنة فقل السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في زيارة المقابر. أما أن تشيد أو تجصص أو تلون أو تأتي بحجارة مخالفة فهذه مخالفات شرعية، يا أثم من فعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، وفي رواية للإمام أحمد صحيحة وأن يكتب عليه. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين. ولا شك أن من فعل هذا فعله عن جهل، ومن فعل شيئا من ذلك فعليه أن يرجع إلى المقبرة وأن يصلح ما أفسد، وأن يدع القبور على وفق ما كانت عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرفها عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع بهم الكلمة، اللهم وحد بهم الصف، اللهم وانصر بهم الحق، اللهم وانصر بهم الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، ربنا كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، آجلا غير آجل، نافعا غير ضار، سحا غدقا طبقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.